بسم الله الرحمن الرحيم. نتم الدرس إن شاء الله، درس الباعث إن شاء الله. قال: وبحث الشيخ أبو عمر هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، يقدح في عدالته إذا كان تعمد الكذب، لا أنه على سبيل الوهم والغلط، فإن الراوي قد يحصل منه الوهم والغلط، فإذا كثر منه فهو دليل على عدم ضبطه، وإذا كان قليلا نادرا فإن هذا لا يقدح في وصف الثقة، والقلة والكثرة أمر نسبي. إذا كان الراوي قد روى 10,000 حديث، طيب، ووهم في 10 أحاديث، يزحزحه ذلك عن الثقة؟ لا يزحزحه، المرويات 10,000 والأخطاء 10 أخطاء. نعم، وكما أخبرتك أن القلة والكثرة أمر نسبي، وأيضا رب خطأ يكون منكرا، ولكن قد يفحش الخطأ، قد يفحش الخطأ، ولذلك تشتد عبارة الأئمة إذا كان خطأ الراوي أمرا شنيعا فاحشا، كأن يروي في أسماء الله وصفاته ما لا يليق بالله عز وجل. وكان من شأن أهل البدع أنهم ربما يلصقون بعض الأسانيد بأئمة السنة، كحماد بن سلمة، لأنه كان إمام سنة، حتى قالوا: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه على الإسلام. فحماد بن سلمة هذا ألصق به حديثا للجهمية، من أجل ماذا؟ من أجل أن يخادع الناس، لأن حماد بن سلمة إمام سنة، فإذا كان قد روى هذا معنى ذلك أن هذا من السنة، وكذلك يفعلون أهل البدع في كل وقت وحين، فهم أهل كذب وافتراء، ويلصقون بالأئمة ما لم يقولوه، وهذا إلى وقتنا هذا، فهم يلصقون بأشياخ السنة ما هم على خلافه تماما. طيب، قال: إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، وهذا هو الصواب، لا بد أن يرجح، لأن لا يمكن أن يقال بأن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، لأننا لو قلنا أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا حكمنا على الذين خالفوه بأنهم أهل وهم، بأنهم واهمون. هكذا لو قلنا كل ما زاده الثقة مقبول، فماذا تحكم على الذين شاركوا؟ نعم، بأنهم وهموا. وإنما نقول مقبول إذا كان الطرف الآخر مماثلا، هذا ثقة وهذا ثقة، هذان ثقتان وهذان ثقتان، فنقول الزيادة منكم الآن مقبولة، لكن أن يكون هنالك اختلاف بينهم في الرتبة، هذا ثقة وهذا صدوق، هذان ثقتان وهذا ثقة واحد، لا يمكن أن نقول أن القول بالزيادة مطلقا مقبولا إلا على طريقة الفقهاء والأصوليين. ولذلك شيخنا الشيخ مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله أجرى بحثا في كتابه التتبع والإلزامات بحثا ماتعا بحثا قيما ماتعا وخلص بالذي سمعته أن زيادة الثقة ليست مقبولة مطلقا إنما تدور مع القرائن تدور مع القرائن والنظر إلى المرجحات النظر إلى المرجحات ورد على الإمام النووي الإمام النووي عنده أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا وفي حين الدارقطني كان أيضا يعل في الزيادات بأنها شاذة فعلى طريقة المحدثين فالقول بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا لا يجري هذا إنما يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين وأفضل من تكلم في هذا الإمام الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار وكذلك أيضا قبله الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي من أحسن من تكلم وكما سمعت أن المسألة مسألة مهمة جدا ومن أوعر الأبواب وأصعبها باب الشذوذ وزيادة الثقة ألم يجري خصام كثير حول تحريك الأصبع في التشهد حصل أو لا فمن قائل أنه يحركها باعتبارها زيادة ثقة من الذي زادها لا تعرفه في أبو داود في أبو هكذا نعم قم أنت أهل لذلك ها؟ زياد زائد بن قدامة صحيح ثقة ثبت لكنه خالف جمعا منهم سفيانا فالقائلون بأن الزيادة هنا من الثقة مقبولة قالوا هذه زيادة غير مخالفة لأن الإشارة لا تنافي التحريك والآخرون قالوا تفضل السريح تفضل والآخرون قالوا أنها على طريقة المحدثين تعتبر شاذة إذا كان زائد بن قدامة فقط يقول يحركها والجمع الكثير منهم سفيانان يكتفون بيشير بها فعلى قواعد المحدثين أن هذا شذوذ حتى قال الشيخ مقبل رحمه الله قال إن لم يكن هذا شذوذ فليس في الدنيا شذوذ الشيخ الألباني تحفظون أنتم وتعرفون أنه قد اختار أنها زيادة ثقة على اعتبار أن الإشارة لا تنافي التحريك وعلى كل حال كما سمعت المسألة خاضعة للقرائن وليس فيها حكما كليا ليس فيها حكما كليا فتارى الإمام أو العالم يقبلها وتارى يردها على جهة التشهي أو على جهة الترجيح على جهة الترجيح الأمر خاضع إلى قرائن افرض أنه عندنا راويان عندنا راويان وكلاهما ثقة كلاهما ثقة وقد روى أحدهم الحديث مسندا والآخر رواه مرسلا ووجدنا أن أحد هذين الثقتين قد لازم شيخه أكثر من ذاك أليس في ذا مرجح؟ الجواب هذا من المرجحات عرفتم؟ فإذا المحدث يدرس كل حديث كل زيادة على حدة يدرس كل زيادة على حدة ولذلك بعضهم قال أن الزيادة مقبولة إذا لم تخالف الأصل الذي سيقت فيه فردوا عليهم أن هناك زيادات حكم عليه المحدثون بأنها شاذة رغم أنها لم تخالف الأصل الذي سيقت فيه. مثلا في زكاة الفطر صاعا من بر، صاعا من أقط، صاعا من شعير على كل مسلم ومسلمة وعبد، إلى أن قال من المسلمين، زاد مالك بن أنس من المسلمين، حكموا عليها بالشذوذ رغم أنها لم تخالف الأصل الذي سيقت فيه. كذلك أيضا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، حكموا عليها بالشذوذ، شذ بها علي بن مسهر رغم أنها لم تخالف الأصل الذي سيقت فيه. لا يمكن أننا نغسل الإناء إلا بالإراقة، ولا يمكن أننا نسربه بالتراب سبعا إلا بالإراقة، ومع هذا حكموا عليها بالشذوذ. وهذا له نظائر كثيرة، أن يحكم على الزيادة بالشذوذ رغم أنها لم تخالف الأصل الذي سيقت فيه. إذن المحدثون يلاحظون المرجحات في هذا. بعض طريقة المحدثين وانتصر لها الحافظ ابن حجر أنهم يلاحظون الحكم، هل هذه الزيادة تخالف الحكم أو لا تخالفه، كما ذكر هذا في نزهة النظر. نعم يا مهند. مدرج هذا؟ لا، هذه مدرجة من كلام أبي هريرة. القصد بارك الله فيكم ليس هنالك قاعدة كلية في موضوع زيادة الثقة خاضعة لماذا؟ للقرائن والمرجحات، فتارة المحدث يقبلها وتارة يردها. وكما أخبرتك أن هذا يخضع إلى قرائن لكل زيادة على حدة، لكل زيادة على حدة يحكم عليها بحسبها. أما القول بأن كل زيادة من الثقة مقبولة فهي لا تجري على طريقة المحدثين، إنما طريقة من؟ الفقهاء. اجلس يا مهند، الله يحفظكم. طيب، قال: ومنهم من قبل المسند مطلقا، يعني قبل الزيادة مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. هذه طريقة من الآن؟ قبول الزيادة مطلقا. طيب، قال: وصححه الخطيب. الخطيب صحح هذا. خطيب ما اسمه وما كنيته؟ عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. علي بن ثابت. علي ابن ثابت، هذا في أي شارع يسكن؟ في الرحيبات. انظر إلى أخينا وليد. علي بن ثابت، توافقه يا وليد؟ يخالف. قم. كنيته أبو بكر. كنيته أبو بكر. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. أحمد بن علي بن ثابت، صحيح، أحسنت. تفضل السريح يا رحمة. وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين هكذا. والنووي في شرح مسلم سار على هذا المنوال، سار على هذا المنوال. وحكي أو وحكى هكذا، إيش عندكم؟ وحكى عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. البخاري من أئمة المحدثين، والنقل عنه بأن الزيادة من الثقة مقبولة بهذا الإطلاق الجواب لا. لم يقل البخاري الزيادة من الثقة مقبولة على إطلاقها وعلى عمومها، إنما قال في حديث بخصوصه معين. ما هو الحديث؟ لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي. الحديث له طرق، الحديث صحيح لأن إسناده إسرائيل رواه عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق رواه عن أبي بردة، عن أبي بردة، وأبو بردة رواه عن أبي موسى. جيد، نعيد الإسناد. إسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. هذا مسند كما ترون، والجمع رواه مسندا. خالف من؟ سفيان وشعبة، أرسلا الحديث عن أبي موسى، أرسلاه رواه مرسلا. فلما كان الراجح هو ما رواه الجمع وهو الإسناد الزيادة، ماذا قال البخاري هنا؟ والزيادة من الثقة مقبولة. إذن هل قالها مطلقا أم بخصوص هذا الحديث؟ بخصوص هذا الحديث. فإذن البخاري لا يفهم عنه أنه يقول بقبول الزيادة مطلقا، إنما قالها في حديث بعينه. ما هو؟ لا نكاح إلا بولي. عرفتم الآن؟ طيب، إذن الذي الأقوال التي ذكرها هنا اختصارا ابن كثير أن إذا أسند مالا ما أرسله غيره، فمنهم من قال هذا يقدح في عدالته، هذا قول. قول آخر منهم من رجح بكثرة العدد والحفظ، ومنهم من قال بقبول الزيادة مطلقا إن كانت من راوي عدل ضابط، وعزوا أن كل زيادة من الثقة مقبولة. الصحيح ما هو؟ هو الترجيح بحسب القرائن، وليس هنالك حكم مطلق. لو سألك سائل يا أخانا قم أنت، هل الزيادة من الثقة مقبولة؟ بحسب القرائن والترجيحات. وهل كل زيادة لها حكم خاص بها؟ صحيح، كل زيادة لها حكم خاص بها تدرس. لا تقول أن الزيادة مقبولة مطلقا، ولا تقول أنها مردودة مطلقا، إنما بحسب القرائن. والراوي قد يحفظ ما لا يحفظه غيره، ولذلك القائلون بقبول الزيادة قالوا الأصل أن الراوي قد يحفظ ما لم يحفظه غيره. عرفتم الآن؟ يعني حديث ذو اليدين لما قال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، ماذا قال؟ لم تقصر لم أنسى. ثم قال صلى الله عليه وسلم أو كما يقول ذو اليدين. الآن حفظ ذو اليدين وربما نسي غيره هكذا، فهذا مما استدل به القائلون بقبول الزيادة مطلقا، بقبول الزيادة مطلقا. الآخرون ردوا عليهم أن الوهم إلى الواحد أقرب من الجمع. الآن طلاب، 10 طلاب يروون عني رواية، ويأتي واحد منكم ويخالف هذه الرواية، هل يمكن أن نقول أن هذا الواحد حفظ ما لم يحفظه غيره؟ ماذا تقول يا أبو عبادة؟ تفضل استريح. ممكن أن تقول هذا؟ ما يمكن. ولو كان حفيظا، ولو كان حافظا، من أي باب رجحت قول الجماعة؟ تعاطفا معهم؟ كيف شذوذ؟ قم أخبر إخوانك، أخوكم أبو عبادة سيفصل المسألة تفصيلا لم يسبق إليه. ما عندك شيء؟ تفضل السريع. أنت أول مرة تدرس معنا المصطلح؟ جزاك الله خير. نعم، من القائل؟ أنا. قم يا بشير، أنت أهل لذلك، قم. ننظر إلى الزيادة وننظر إلى الراوي كيف؟ طيب هو وحده هذا الطالب وخالفه جمع، فمن هو أقرب إلى الوهم، الواحد أو الجمع؟ الواحد صحيح، الواحد أقرب إلى الوهم. لا يمكن أن ترد 10 ثقات وتقبل خبر هذا الواحد، لأن المسألة تدور مع القرائن، تدور مع القرائن. هذا الواحد وإن كان ثقة فإن الثقة قد يهم، ممكن يهم، ممكن يهم، يهم، ممكن يكذب، ما يكذب الثقة، ممكن يكذب الثقة، لا يكذب، صحيح. لماذا لا يكذب؟ نعم، لأن هذا من شرط العدالة، لأن هذا من شرط العدالة، المؤمن لا يكون كذابا. ومن أخص الصفات وأقبحها وعليها مدار النفاق ما هو؟ الكذب. الكذب أقبح ما يكون عليه المرء أن يكون كذابا، ولذلك يوجد من ذوي المروءة ولو كان كافرا لا يكذب. موجود؟ نعم موجود. وبعضهم يقول لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب كذبة، فقبيح قبيح بمسلم أن يقع في الكذب، أقبح منه أن يقع في الكذب طالب عين. نعم، كانوا يستنكرون الكذب وهم كفار في جاهلية ويستقبحون الكذب. فإذا الثقة لا يكذب، أما يهم فنعم قد يهم قد يخطئ، لكن يكذب بمعنى التعمد، لا أقصد الكذب بمعنى الغلط والوهم، لا أقصد أنه يخبر بخلاف الواقع عن تعمد وعن قصد، فهذا يسقط عدالته عند المحدثين، ولو ما كذب أو ما ثبت كذبه إلا في حديث واحد. كل هذا حفظا للشريعة، كل هذا حفظ لشريعة الله عز وجل ولأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيوة، يقولون هذا يكذب في كلام الناس أو في حديث الناس، وعلى كل من كان كاذبا فلا يستأمن، من كان كاذبا فلا يستأمن. تعرفون قصة الراعي؟ ها؟ كيف؟ لا، ما مع الإمام أحمد، درسناها في المدارس زمان، صح يا إخوة؟ ها؟ الراعي والذئب، قم بارك الله فيك، كيف هذا الراعي والذئب؟ الراعي كذب على قومه، قال أن الذئب أكل غنمي، وصار يستنجد بهم هكذا ويستغيث بهم، فلما جاءوا ظنوا أنه يكذب، صحيح. فالله المستعان. فمن شؤم الكذب أن لا تصدق وأنت صادق، صح؟ إذا عرف المرء بالكذب عياذا بالله ما صدقه أحد. فنسأل الله السلام لنا جميعا. هل هذه القصة صحيحة؟ على كل ذكرت في الكتب، وأنت تجد قصصا كثيرة يا أخانا. أحدهم كان يريد أن يذكره الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد، قال ليته ذكرني حتى مع الكذابين، المهم يذكرني، لأن الكتاب كان عظيما وذكر فيه الذين نزلوا بغداد ورواة بغداد وكذا، ضخم الكتاب، فهو تمنى أن يذكره الخطيب ولو معه الكذابين. هذا لا صلة بما تقدم في درس ماضي في غلبة علم الحديث على الناس، تجد فاسقا يتعاطى علم الحديث، وتجد الأمراء والملوك يجلسون في حلاق المحدثين ويسمعون كلام الشيخ. هذا كله يدلك على أن هذا الأمر كان منتشرا انتشارا كبيرا، حتى الأم تتمنى أن يكون ابنها مثل عبد الله بن المبارك عالم خراسان ومفتيها. فلما ينتشر العلم يا إخوة يجد طلبة العلم بغيتهم، يستريحون، ما يجد أحد يزدريه، قال أنا طالب علم، قال إيش طالب علم، وين تخدم، قداش مرتبك، قال أنا طالب علم شرعي، طالب علم شرعي إيش توكلك، هذا بكلام العامة الهابط الذي لا قيمة له. ليش يا إخوة؟ لأن هذا الأمر لم ينتشر حتى يعرفه القاصي والداني. في بلاد اليمن انتشر هذا الأمر وصار طلبة العلم لهم حفاوة كبيرة، يأتوهم الناس من أماكن بعيدة من أجل أن يأخذونهم كي يدرسون عندهم، من أماكن بعيدة يأتون إلى طلبة العلم، وطالب العلم مبجل، القول قوله، وإذا جاء إلى قرية أو إلى مدينة كأنه هو زعيمها أو رئيسها طالب العلم، تجد حتى شيخ القبيلة يخضع لقوله إجلالا لما يحمله من علم. فعسى الله عز وجل أن يجعل بلادنا على هذا النحو، يكرم فيها طلبة العلم وتعرف فيها منزلتهم، وإنه لشرف عظيم. فالقصد طالب العلم كما قال الشيخ مقبل رحمه الله، يقول إنني أعتقد أن محبة طلبة العلم في هذا الزمن تعتبر واجبة لما يلقونه من مصاعب، فأنت ربما يزاحمك عن هذا الطلب أقرب الناس إليك أبوك، صح؟ يؤزك الليل والنهار أن تترك طلب العلم، والدتك، ربما زوجتك، وربما جيرانك، ربما أرحامك، ومع هذا فطالب العلم يصبر ويتصبر، لأن هذا الطريق طريق شاق، وهو طريق الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ما هي تركتهم؟ العلم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، وطلبة العلم اليوم لا يجدون على هذا الخير أعوانا، لا يجدون أعوانا. فإذا انتشرت هذه الدروس وهذه الحلق وهذه الدعوة الطيبة أكرم طالب العلم، وصار الناس يبحثون عنه، وصار الناس يحفلون به وبمقدمه. فتجهيل الناس بقدر العلم الشرعي حتى صارت دعايات القوم اليوم إلى تعلم الإنجليزية، وعندهم من تعلم لغة الإفرنج هذه صار شيئا معتبرا في المجتمع. فطلاب العلم ينبغي أن يعنوا بالعلم وينشرونه حتى يحببوا هذا العلم الطيب المبارك للناس، يحببونهم هذا العلم. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتصبر يا أخانا، لابد أن تصبر حفة الجنة، حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. فأنت تريد طريق الجنة لابد فيه من مكاره. وما سمعنا بطالب علم صار عالما وقد جاءته الأمور هكذا، سمعتم بهذا؟ ما سمعنا بهذا. اقرأوا التراجم، طالب العلم يمر بظروف وأحوال وصعاب ومتاعب، ثم بعد ذلك يمكن له إذا علم الله صدقه. فاصبروا يا طلبة العلم، عسى فرج يأتي به الله، إنه له في كل يوم في خليقته أمر. يصبر طالب العلم ويتجلد. يقول الشاعر: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج القريب. فطالب العلم يصبر ويتجلد حتى يمكن الله له لدعوته ولقيامه بأمر الدعوة إلى الله عز وجل. أما أنا إلى هنا وسأنصرف لأنني متعب، وجزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.